الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. حبيبنا الكرام، ما زلنا مع عبادات القلب، وحبيت النهاردة بإذن الله إن إحنا مع عبادة من أهم العبادات. ابن القيم رحمه الله كان بيقول عنها هي المبدأ والمفتاح لكل الخيرات، للخيرات كلها، وإنها من أفضل أعمال القلوب وأنفعها للإنسان. الإمام القرطبي رحمه الله كان بيقول عن هذه العبادة أنها تعبر بالإنسان من إلف النعمة إلى حقائق الوجود ودلالات التوحيد وإدراك صفات الجمال والجلال والكمال للرب تبارك وتعالى. علماء السلوك، علماء التربية بيقولوا لنا إن هذه العبادة هي العمود الفقري لبناء الإيمان اليقيني، لبناء الإيمان اليقيني، لدرجة إن بعض السلف لما سئل عنها قال إن هي دي حقيقة الإيمان. إحنا النهاردة نتكلم عن عبادة، هنحاول كالعادة ندرب قلوبنا عليها بإذن الله. عبادة النهاردة اسمها عبادة التفكر. سئل أبو الدرداء رحمه الله: أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: التفكر هو اليقين، التفكر هو اليقين. وكان بعض السلف يقول: ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم حتى أيقنت قلوبهم بربهم، حتى أيقنت قلوبهم لربهم. هذه العبادة من أعظم وأجل العبادات القلبية اللي ممكن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيقول: لابد من أوقات ينفرد بها المرء بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره. فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته أو في مسجده. قلبنا لا ينصلح أبدا إلا بهذه الخلوة اللي أقعد فيها أتفكر في صفات الله عز وجل، أتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين النهاردة نعلم قلوبنا يعني إيه عبادة التفكر. محمد بن كعب القرظي رحمه الله كان يقول: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والقارعة لا أزيد عليهما، وأتردد فيهما، وأتفكر في معانيهما، أحب إلي من أن أهز القرآن هزا في ليلة كاملة. كانوا بيقولوا إحنا محتاجين إن إحنا ليلة واحدة، الليلة كلها قيام الليلة بإذا زلزلت الأرض زلزالها، زي النبي كده لما قام الليل كله واقف بآية واحدة بس بيتفكر في معناها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الليلة كلها النبي بيقرأ الآية دي بس بيتفكر فيها. إحنا ليه هنتكلم النهاردة عن التفكر؟ التفكر ليه فضائل كتير جدا جدا جدا. قبل ما أقول لكم السلف كانوا بيتفكروا إزاي، أقول لكم إحنا بالتفكر ممكن نوصل لإيه. التفكر إخوانا وأخواتنا ده طريق التوبة وطريق الجنة، طريق رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نتفكر. كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب؟ واحد صاحبنا مات، قعدت أتفكر إن أنا ممكن في يوم من الأيام أكون زيه، وممكن في يوم من الأيام أكون أنا اللي سبحان الله عمل حادثة بعربيته، رغم إن هو عدى عليا بالعربية وقال لي تعالى معايا، فقلت له لا مش فاضي النهاردة، فراح مات. أفضل أسأل نفسي: هو أنا لو كنت معاه كنت هقابل ربنا إزاي وأنا عندي ذنوب كتير؟ لا لا لا، أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. صاحبي مات وإحنا بندفنه، بصيت في العين بتاعت القبر كده فلقيت واحد ميت وصاحبي بقى جنبه، وقفلنا عليه ومشينا. هو دماغي بدأت تتفكر: هو أنا لو في يوم من الأيام بقيت بقى ده مكاني أنا هيبقى واضح إيه؟ سبحان الله. سفيان الثوري رحمه الله في يوم بيدي الدرس لطلبة العلم، فالسراج كان درس بالليل، فالسراج انطفى، فلما السراج انطفى على ما قاموا جابوا الزيت وولعوا السراج وجدوا ان الامام سفيان الثوري بيعيط لحد ما صدره اتبل دموع، فقالوا له يا امام لما تبكي؟ قال سبحان الله تذكرت ظلمة القبر، تذكرت ظلمة القبر فبكى. الانسان مننا لما يتفكر يتوب، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. كان لقمان الحكيم بيوصي ولده ويقول يا بني عليك بطول التفكر فإنه دليل إلى الجنة، ده دليلك للجنة، ده دليلك للجنة. فالتفكر يجعل الإنسان يتوب. الإنسان مننا لو تفكر في يوم من الأيام إنه هيموت ويقابل ربنا، لو تفكر في يوم من الأيام إنه واقف بين إيدين ربنا وربنا بيسأله عن ذنوب ومعاصي كتير جدا، التفكر يخليني أتوب، التوبة توصلني للجنة. اتنين، التفكر بيورث العمل، التفكر بيورث العمل. كان وهب بن منبه رحمه الله يقول والله ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. في يوم من الأيام أنا قاعد دلوقتي بتفكر إن أنا قاعد قدام الشيخ أحمد وهو بيدي درس، يا الحمد لله غير الآن على القهوة، غير الآن على معصية، الحمد لله إن ربنا عز وجل دلني على طاعته. طب لما ربنا يدلني على طاعته أشكره إزاي؟ أنا هنزل النهاردة أصلي قيام الليل في المسجد، أنا النهاردة هزود من قراءة القرآن شوية. هو ده الفكر كما قال ابن القيم، أو التفكر يورث لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا تفكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر هذا التفكر للإنسان الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وبالتالي يورث الإنسان الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي من همة الإنسان وتحييها بعد موتها، وتحييها بعد موتها، فترى هذا الإنسان في واد والناس في واد آخر. فالتفكر يورث العمل. أنا عمال أتفكر الآن في نعم الله علي، فتلاقي لساني الحمد لله اللهم لك الحمد، معدي من عربيتي من قدام المستشفى أنا وأولادي بعد مصلينا التراويح، فلقيت واحد نازل المستشفى وشايل ابن المريض، فبصيت على أولادي وقلت الحمد لله إن أولادي بخير. التفكر دائما يورث العمل الصالح. التفكر في الميزان، التفكر في الصراط، التفكر في القبر يورث الإنسان العمل، ودي قيمة التفكر. كذلك أيضا التفكر بيورث الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى، التفكر يورث الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى. الناس لما كانت في شواطئ للعراة وللزنا وللفاحشة وحصل تسونامي غرق الناس دي كلها وأهلك الناس دي كلها، كان بشر بن الحارث رحمه الله يقول والله لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. لو تفكرنا في عظمة الله، لو تفكرنا في القرآن كيف أن الله أهلك الأمم السابقة، لا نعصي الله سبحانه وتعالى أبدا. كان حاتم يقول من العبرة يزيد العلم، ومن الذكر يزيد الحب، ومن التفكر يزيد الخوف. التفكر دايما بيزود الإنسان، بيزود الخوف جوا الإنسان. لما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة لأبي الدرداء قالت أفضل عبادة كان يأتي بها التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. ليه نتكلم على التفكر؟ لأن التفكر كعمل قلبي، التفكر كعمل قلبي أفضل من كثير من العبادات. كان عمر بن عبد العزيز يقول الفكرة في نعم الله عز وجل أفضل من العبادة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب، خير من قيام ليلة بلا قلب. التفكر نور للقلب ومصدر للحكمة، نور للقلب ومصدر للحكمة. كان عامر بن قيس يقول سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ضياء الإيمان ونور الإيمان بالتفكر، نور الإيمان، ربنا بينور حياتك بالتفكر. وكان سفيان بن عيينة يقول إن الفكرة نور يدخل إلى قلبك، نور يدخل إلى قلبك. كذلك أيضا التفكر إخواننا وأخواتنا مراية، بيوضح للإنسان إيه حسناتك وإيه سيئاتك. كان الحسن يقول التفكر مرآة تريك حسناتك، حسناتك وسيئاتك. محتاجين ان احنا نتفكر دايما في احوالنا. انا قاعد الان اتفكر، اتفكر في الصحيفه بتاعتي ايه اللي اتكتب فيها النهارده من حسنات واتكتب فيها من سيئات، اتكشف ليا كل شيء. اقعد اتفكر النهارده في حالي انا، ايه الطاعات اللي عملتها وايه المعاصي اللي عملتها، تبين لي حالي تماما، تبين لي حالي تماما. لذا كان السلف بيهتموا جدا بقضية التفكر، وخلوا كل حاجة في حياتهم تتحول إلى تفكر. حاتم الأصم، إحنا كم مرة مرينا على القبور؟ حاتم الأصم بيقول: من مر بالقبور ولم يتفكر في نفسه فهو خائن لنفسه. اللي في يوم من الأيام يعدي على قبر ولم يتفكر في هذا القبر، ده إنسان خائن لنفسه، ده إنسان خائن لنفسه. في يوم عبد الله بن المبارك بيقول: كنت عند سهل بن عبد الله، سهل بن علي، ولقيته قاعد ساكت كده متفكرا، فقلت له: يا سهل، أين بلغت؟ قال: بلغت الصراط، أنا خدت مراحل الآخرة كده عمال أتفكر فيها. قال: بلغت الصراط. سبحان الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل من جلسائه: لقد أصابني أرق في هذه الليلة تفكرا. قالوا: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: تفكرا في القبر وفي ساكنه. سبحان الله. الناس دي كانت عايشة كده، الناس دي كانت عايشة كده. بعضهم كان يقول: والله إنني لأخرج من بيتي فلا أترك شيئا تقع عيني عليه إلا وأن أرى فيه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. كان شريح القاضي يقول لأصحابه: أخرجوا بنا إلى السوق ننظر إلى الإبل كيف خلقت. أبو سليمان الداراني كان يقول: إنني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت فيه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علي. كان بعض السلف بيقول: والله ما تبعت جنازة إلا وأنا أسأل نفسي تفكرا، يا ترى على أي شيء مات وإلى أي شيء هو صائر، ثم أسأل نفسي: وأنت إلى أي شيء تصير؟ هكذا كان فعل السلف، هكذا كان حال السلف في قضية التفكر. قلوبهم شغالة تفكر في كل شيء. سريعا أتفكر في إيه؟ إيه مجالات التفكر؟ واحد، التفكر في القرآن العظيم. اقرأ القرآن كل يوم آية واحدة، سورة واحدة، سطر واحد، التفكر في الآية بس أحب إلى الله من آيات كتير جدا تقرأ بلا تفكر. 2، التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. 3، التفكر في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، زوال الدنيا وبقاء الآخرة. أتفكر في الآخرة، في زوال الدنيا وفنائها وأقبال الآخرة وبقائها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. من تفكر في الدنيا والآخرة عرف فضل إحداهما على الأخرى، وعرف أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وأن الآخرة دار بقاء، دار بقاء. وكان القرطبي يقول: ومما يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها. أن يتفكر الإنسان في خلقه، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عودوا نفسكم النهاردة تدريب وإحنا خارجين هنتفكر في أول حاجات هتقابلنا. عايز أختم معاكم بكلمة جميلة جدا كان حد من العلماء بيقولها، كان الإمام مصطفى السباعي، الشيخ الدكتور مصطفى السباعي يقول: زور المحكمة مرة واحدة في العام لتعرف فضل الله عليك في حسن الخلق، وزور المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في الصحة والعافية، وزور الحديقة مرة واحدة في الأسبوع لتعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة، وزور المكتبة مرة واحدة في اليوم لتعرف فضل الله عليك في العقل، وزور ربك في كل آن لتعرف فضله عليك في نعمة الحياة. عود قلبك أنه يتفكر في كل حاجة قدامك. حطت زوجتك حطت الطعام، تفكر في فضل الله عليك، غيرك مش لاقي هذا الطعام. رحت المسجد، شوف فضل الله عز وجل عليك إنك ما شاء الله لك وتب الله هداك الله عز وجل للطاعة. شفت حد مريض، احمد ربنا عز وجل على نعمة الصحة. تفكر في الآخرة، تفكر في القرآن، تفكر في حالك، تفكر في أسماء الله وصفاته، في أفعال الله في كونه. ساعتها هتجد قلبك تماما بيتغير تماما. عشان كده بقول لكم العمود الفقري لبناء الإيمان اليقيني إنما يكون بالتفكر. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.